بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذا اللقاء المتجدد بكم في هذا الأسبوع بحمد الله عز وجل، مع برنامجكم من القلب ومع ضيف البرنامج الدائم الذي نرحب به دائما وأبدا، حبيبنا الشيخ عثمان بن محمد الخميس أبا محمد. نرحب بك شيخنا. يا مرحبا بك، حياكم الله. أهلا وسهلا ومنورينا، جزاكم الله خير مع هذه الإطلالة. أيها الإخوة، قد كان العنوان المفترض لهذا اللقاء كما أعلناه في اللقاء الماضي عن الحج، بعنوان ليشهدوا منافع لهم، ليتكلم عن منافع الحج وعن حكمه، ثم نتبع الكلام في الحلقة التي تليه عن مناسك الحج. ولكن قد طرأ طارئ على الساحة في اليوم والليلة الماضية أو في اليومين الماضيين، مما حقيقة يعني جعل الساحة لنقول الفكرية مشتعلة وبين ردود وبين اتهامات وقذف وافتراء، ويعني قد يصل لبعض الأحيان إلى إسفاف الطرح وإلى كلام لا يليق بالإنسان الذي حقيقة يحترم نفسه ويحترم مستمعه. لذلك كان لزاما حقيقة أن نقف وقفات موجزة مع برنامجكم أو في برنامجكم من القلب مع شيخنا الحبيب الشيخ عثمان الخميس، لنطرق هذه المحاور بعيدا عن التشنج وعن العصبية وعن النظرة الضيقة، إنما يكون طرح علمي راقي بحوار هادف بإذن الله عز وجل، كما هي سيرة برنامجكم من القلب. قبل حقيقة أن ندخل في محاور هذا اللقاء، اسمحوا لي واستسمح كذلك شيخنا الحبيب أن أقتطف يعني جزءا من الوقت في بداية هذا اللقاء، لأنني ربما أكون طرفا في هذه الهجمة، ويعني بداية حقيقة أشكر جميع الأخوة الذين اتصلوا وأرسلوا رسائل فيها التأييد والحب، فأقول هذه والله يعني أسام شرف على صدري وتاج على رأسي، فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن يجمعنا على الخير دائما. قد اتهمت من قبل بعض المخالفين وللأسف الشديد باتهامات باطلة وافتراءات، ولا يعني أقول هذا الأمر مجرد ادعاء، بل ما نسب إلي من كلام لم أقله في الخطبة المنصرفة الجمعة الماضية عندما تكلمت عن قضية المناهج وزارة التربية بكلام بعيد عن التجريح كما هي عادة أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل، وكلام علمي ونقد لهذه المناهج ونقد لما جاء فيها من نفس طائفي قد آذى أهل الكويت قاطبة. حقيقة يعني جبهت بكلمات وبافتراءات يعني يعلم الله تبارك وتعالى أني يعني بريء منها. لا أود حقيقة أن أقف في هذا المقام ندافع عن نفسي لولا إصرار كثير من المحبين أن يعني أجلي مثل هذه القضايا وأسوتي في ذلك نبي صلى الله عليه وسلم عندما اضطرب الموقف في غزوة حنين، وربما تكلم بعض المرجفون فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالدفاع عن نفسي أمر مشروع، لا سيما إذا اتهم الإنسان باتهامات باطلة. أقول حقيقة هذه الأمور على عجالة حتى يعني لا أقتطع وقتا كثيرا من وقت شيخنا الثمين لتستمتعون بكلامه وطرحه النافع. اتهمت بأني ناصبي، هذه كلمة يعني تهم معلبة، والناصب من نصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة يقررون ويقولون على الملأ ويقررون في جميع كتب الحديث وجميع كتب الاعتقاد، يفردون فصولا مستقلة في بيان موالاة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأقولها على الملأ: أتحدى أن يأتي شخص من المخالفين بحرف واحد من كتب أهل السنة المعتبرة التي تبين انتقاصهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والحسنين رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي المقابل نأتيه بعشرات بل بمئات الأحاديث التي يرويها أهل السنة والجماعة ويفردون فضائل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كلمة وتهمة يعني ساقطة ولا دليل. أي أيضا قالوا بأني تكفيري، ولا أدري ما الدليل على ذلك. ما هو الدليل؟ أهل السنة والجماعة أبعد الناس عن التكفير، ديننا لا يبنى على العواطف وردود الأفعال كما هو عند بعضنا، يهيجون العواطف ثم بعد ذلك يطلقون الناس ليقعوا في هذه الموبقات. أما نحن بفضل الله عز وجل ديننا مبني على نصوص، على وحي معصوم من الكتاب والسنة، فأقول مدّ لأنني إنسان تكفيري. كذلك بأنني صاحب فتنة، لو كنت صاحب فتنة لدعوت الناس لعقد المظاهرات، لدعوت الناس إلى تأجيج الشارع. لو كنت صاحب فتنة لم أقل في خطبتي أنني عندما قلت وبينت بأن على مثلا أعضاء مجلس الأمة عليهم دور تجاه هذه التجاوزات في المناهج، وقلت لا ندعو إلى الاعتصامات والمظاهرات لأن هذا من الفوضى، وهذا مما ندين الله عز وجل به أنه لا يجوز، مما له التأثير السلبي على واقع المسلمين. لو كنت صاحب فتنة دعوت إلى ذلك ولا استطعت. جمع الناس 150، يستطيع الإنسان أن يجمع أضعاف مضاعفة، ولكن إلى هذه اللحظة نقول ليس ضعفا وإنما تقديما للمصلحة وحرصا على بلادنا الحبيبة. نقول لا للمظاهرات، لا للاعتصامات، نعم لسلوك القنوات الشرعية، نعم لسلوك القوانين. نحن في دولة مؤسسات ليست فوضى. لذلك من الذي صاحب فتنة؟ صاحب فتنة الذي يدعو للمظاهرات والاعتصامات التي دعوا إليها من منطلق ليس حقوق، إنما من منطلق إثارة الفتن والنعرات الطائفية. يقول طائفي أيضا، هذه الكلمة لا أدري من أين أتوا بها، إذا قصدوا أنني ذكرت الشيعة على العكس وارجعوا لي الخطبة، عودوا إليها. أنا ذكرت الشيعة، نعم ذكرت الشيعة، لكن ذكرت الشيعة على سبيل المدح لا على سبيل الذم. أنا قلت بهذه العبارة، قلت عشنا في الكويت شيعة وسنة منذ سنوات طويلة، آباؤنا وأجدادنا وأمهاتنا إخوة متحابين، وسلوا العوائل الكويتية من بنت الكويت سنة وشيعة، ما عرفوا هذه النعرات حتى أتت هذه الشرذمة التي تلقفت هذه الأفكار الخبيثة واستوردتها من هذه الثورة البائسة. أرادوا أن يفتتوا هذا المجتمع، والناس بحمد الله عز وجل يعرفون هذا جيدا، يعرفون من هو الطائفي. يقولون كذلك بأني وهابي، بأني وهابي، بأني سلفي. نعم، هذا الكتاب أو هذان الكتابان يبينان أن علماء الكويت الذين بنوا الكويت، وسأذكر بعض أسمائهم ومقتطفات من كلامهم، هم يدينون بهذه العقيدة، بعقيدة السلفية الوهابية التي هي مبنية على الكتاب والسنة، هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين، ما أتوا بجديد. فمثلا نذكر هنا على سبيل الإيجاز كما قلت، ليسمع أهل الكويت عقيدة علمائهم، هذا الشيخ العلامة محمد ابن عبد الله الفارس رحمه الله، المتوفى سنة 1326 هجري، يعني قبل ما يزيد على 100 عام، وهو من العلماء، من العباد، الزهاد، العاملين، الربانيين، نحسبه كفى نزكي على الله، ممن بنى الكويت، ممن نشر العلم والفضيلة. يقول عندما ذكر كلاما له في تحقيق الديوان المتنبي، قال في آخره، قال بقلم، يعني حرر هذا الكتاب بقلم أثقل الورى، الورى يعني الناس، وهو يقول هذا تواضع رحمه الله، بقلم أثقل الورى وخادم العلماء الذي إن غاب لم يفقد وإن حضر لم يعد، هذا من تواضعه عليه رحمة الله. قال عبده، وانظر إلى وصفه لنفسه، قال محمد ابن عبد الله ابن محمد الفارس التميمي أصلا، والنجدي منشأ، والكويتي مسكنا، والسلفي اعتقادا، والحنبلي مذهبا، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين، نقول آمين. وهذا كما قلت ذكره في تحقيق الديوان المتنبي. كذلك الشيخ العلامة عبد الله ابن خلف أدحيان، المتوفى سنة 1349، يعني قبل 90 سنة. هؤلاء علماء الكويت، هذه عقيدتهم؟ سؤال. هل هؤلاء المتظاهرين هم أقدم في وجودهم في في في الكويت قبل هؤلاء العلماء؟ لا أدري والله. نعم قال أحدهم زمان العجائب، صحيح، كلمة صحيحة، زمان العجائب أن يتكلم هؤلاء وأن ينقضوا عقيدة أهل الكويت المبنية على الكتاب والسنة، على العقيدة التوحيد الصافي. يقول الشيخ بن حيان رحمه الله، قال بعد أن نسخ بخطه الجميل كتابا مختصر روامع الأنوار، قال: تم نسخ هذا الكتاب بعون الملك الوهاب أحوج الورى إلى عفو ربه المنان، خادم العلماء، أقل الطلاب عملا وأكثرهم زللا، الفقير إلى مولاه الغني عبد الله، الفقير إلى مولاه الغني سبحانه وتعالى. من هو؟ عبد الله ابن خلف ابن دحيان الحنبلي الثلاثي الأثري، غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه. الشيخ المؤرخ العلامة عبد العزيز ابن أحمد إرشيد، علم، منارة من منارات العلم والعلماء. ما هي عقيدته؟ استمع. لما بعثه الشيخ سالم المبارك غفر الله له وطيب الله ثراه إلى الإخوان، الإخوان ليس الإخوان اللي هما كانوا في نجد وغلوا في موضوع التكفير وغزوا أطراف الكويت، فبعثه الشيخ سالم المبارك، بعث هذا الذي كان من بطانة الشيخ، هذا العالم بعثه، بعث ابن رشيد إلى الإخوان ليناظرهم أو يناقشهم. فقال له أحد الإخوان على حدود الكويت، قال له: من أنت؟ عرف نفسك، من أنت؟ فقال الشيخ: أنا عبد العزيز آل رشيد، حنبلي المذهب سلفي العقيدة. وكان يكتب على كتبه عبد العزيز ابن أحمد رشيد إبداح، الإبداح الكويتي الحنبلي السلفي. ومثل ذلك كثير في هذين الكتابين، ولولا خشية الإطالة لأطلت في هذا النقل وفي هذا الكلام، ولكنني أعد بإذن الله عز وجل بعد استئذان شيخنا أن نفرد حلقة مستقلة لنسلط الضوء على جهود علماء الكويت وأمراء الكويت في ترسيخ وتحقيق عقيدة السلف. يكفيك أن تعرف أن من أوائل المدارس التي أسست في الكويت المباركية معروفة، ودرست فيها أعيان الكويت نسبة إلى أحد حكام الكويت من اسمها، كان المقرر فيها، وهذا ثابت، كان المقرر في تدريس العلوم الشرعية الأصول الثلاثة. والأصول الثلاثة رسالة عظيمة ماتعة نافعة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب. إذن ليست الوهابية في الكويت مذهب جديد طارئ، إنما الوهابية في الكويت إن صحت نسبتها الوهابية، وإلا هي دين النبي صلى الله عليه وسلم الصافي كما أنزل، لا تشوبه شائبة، شائبة الشرك والبدع والخرافة، متأصل ضارب بأطنابه في جذور هذه البلاد الطيبة. لذلك لا نلبس الحقائق، أقتصر الكلام. قالوا بأنني أحرم زيارة أو قالوا بأنني أقول أن زيارة الحسين شرك، وهذا باطل، ولن أطيل لأننا سنفصل مع شيخنا الحبيب. لم أقول هذه الكلمة ولم يقولها عالم من أهل السنة، أن زيارة المقابر شرك على إطلاقها، هذا كذب افتراء. لذلك سنبين هذا بإذن الله عز وجل. أيضا ذكروا أو وضعوا صورا لحكام الكويت الراحلين، المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح ومع ابنه الأمير الوالد غفر الله له وطيب الله ثراه الشيخ سعد عبد الله السالم الصباح، بأنهم زاروا إلى كربلاء أو قبر الحسين. ومن الذي قال لكم إنهم قد شدوا الرحال من الكويت إلى قبر الحسين؟ هناك عشرات الصور، مئات الصور لحكام المسلمين يلتقطونها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول بأن هذه الصورة بأن هؤلاء الحكام والأمراء قد شدوا الرحال وقصدوا زيارة القبر؟ لا، إنما كانت زيارة لهم إلى العراق ثم زاروا هذا القبر. وإيش المشكلة في زيارة القبور إذا كانت شرعية كما سنذكر؟ النقد كان على شد الرحال، على قصد الزيارة، وهذا الذي ذكره المؤلف، وهذا الذي دندنت حوله في الخطبة وقرأتها بالحرف قلت يقصد كما ذكر المصنف المؤلف لكتاب المتوسطة قال سائح يقصد زيارة العتبات المقدسة. هذا هو الباطل، هذا هو الدعوة إلى الشرك، هذا الذي قلته وأقوله ونقوله جميعا، وهذه عقيدتنا لا نتبرأ منها، وسنذكر أدلة مع شيخنا بإذن الله عز وجل. أيضا بأني أبغض الحسين، سنذكر هذه القضية الآن ونعرف ونعرف أن الحسين خط أحمر عند من؟ الحسين خط أحمر عندنا قبل أن يكون عند المخالفين، عند المتظاهرين، وسنبرهن ذلك بإذن الله عز وجل. كذلك أختم هذه الكلمة وأسف على الإطالة، ولكن أختمها بما أثير حول توقيف وزارة الأوقاف للعبد الفقير عن الخطابة. أقول يا أيها الإخوة، نكن لوزارة الأوقاف كل تقدير واحترام، وأردد دائما أقول علينا أن نفوت الفرصة على كل من يتربص ببلادنا الحبيبة الفتن. الخطأ لا يعالج بخطأ، ونحن في دولة مؤسسات، لا بد أن تسلك القنوات. أنا أدعو المخالفين إذا كان في شيء على العبد الفقير، هذا الشرط موجود، واتجهوا إلى وزارة الأوقاف ولتحاسب وزارة الأوقاف، إيش المشكلة؟ ألسان مسؤول عن كلامي. وإذا كان القضية لها علاقة أمنية، هذه وزارة الداخلية ليذهبوا إليها. نعم في دولة مؤسسات، لذلك أقول، ولو عارض حقيقة كلام الأخوة في تويتر وغيره، وأنا بريء من هذا الكلام ولا أؤيده، عندما أطلقت حقيقة بعض العبارات المشينة في حق إخواننا في وزارة الأوقاف أو في اللجنة التي تقابل الخطباء، هذا كلام غير مقبول، ولا بد أن نترك الأمر لهم. والقضية الدعوة لا تتعلق بشخص فلان أو فلان، دين الله قائم وناصره رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أقول لا نتعدى ولنتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوصي كذلك الإخوة أن يبتعدوا عن هذه المهاترات، أن نبتعد، أن نسمو بأخلاقنا، كل إناء بما فيه ينضح. أنا كثير من الناس يقول لي اسمع يا أبو محمد، يا أخي ليش أسمع؟ لماذا أسمع لهذه التفاهات؟ هذا هو مستواهم، هذه تربيتهم، الزعيق والسب والشتم واللعن والتعدي على الأعراض. نعم لن تمر هذه مرور الكرام، نقول سنسلك القنوات الشرعية، وإذا رضيت فأهلي لن يقبلوا. لذلك نعم سنسلك القنوات الشرعية، ونحن على ثقة بعدالة المحاكم وبعدالة القانون. لذلك سنسلك هذه المسالك ليرتدع، ليعرف هؤلاء أن الدولة لا تسير مثل هذه الأمور. لذلك أختم وأقول نداء لإخواننا عبر تويتر أو وسائل التواصل فيسبوك وغيرها، نترفع عن هذه الألفاظ، وننتقي أطايب الكلام، وندعو بالتي هي أحسن، وإذا وصل شتم أو سب أو لنعرض صفحا، ولتنتهي هذه القضية، ولننشغل بما هو يعني أهم ويعود بالمصلحة على بلادنا الحبيبة، حتى نفوت الفرصة على هؤلاء الذين يريدون أن يعيثوا في الأرض الفساد. شيخ الحبيب، وجدد لك التحية مرة أخرى، وأنا حقيقة أعتذر لا أبداً على هذا الكلام، ولكن الله المستعان، واختصرت حقيقة كثيرا، فنجدد لك التحية مرة أخرى، ونبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله تبارك وتعالى. عنوان طبعا هذه الحلقة كما هو ظاهر العتبات المقدسة. ما قصدنا طبعا الإثارة بهذا العنوان، لكن أثير الكلام حقيقة وكثير من التساؤلات، وسنجلي بإذن الله عز وجل على طاولة البحث كثير من المحاور المتعلقة. نبدأ شيخنا الحبيب ببيان معنى التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، حقيقة أنا أريد أن أقول كلمة في حق أخي نواف حفظ الله تبارك وتعالى. وكان نواف وما زال يعني من أحب الناس إلى قلبي، وكان من أنا أكبر نفسي شوية من أنبغ تلاميذي حفظ الله تبارك وتعالى، ودرس علي وشرفت بذلك، وأنا أعرف منه الخلق الحسن وكرم التصرف وحسن السلوك وكذلك سلامة العقيدة وغير ذلك من الأمور التي أعرفها له حفظه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الذي قيل في حق أخي أبي محمد حفظه الله تبارك وتعالى أشك أنه خلاف ما أعرف عنه وخلاف ما رأيته منه حفظ الله جل وعلا. ولذلك أنا أقول تقارع الحجة بالحجة، وبدل أن يكون هناك إسفاف في الكلام يكون هناك نقاش علمي الحجة بالحجة، وهذا لا مانع منه أبدا، وهذا الذي يعني ينبغي أن يكون. أنا يعني طرأ في بالي أمر حقيقة، يعني تقول ينقل عنك أنك ناصبي أو تبغض الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأنا أقول والله أقولها علما، والله إن كنت تبغض الحسين فأنا أبرأ منك ولا أظنك تفعل ذلك أبدا، بل أنا على يقين أبرأ من نفسي أن أهل السنة جميعا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم علي وفاطمة والحسنين وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل من عقيدة أهل السنة أن الأمر لا يتوقف عند هؤلاء بل يتجاوزهم إلى ذريتهم إلى يومنا هذا. نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحب آل بيت النبي وأقاربه صلوات ربي وسلامه عليه. والحقيقة أنا أتذكر كلام أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى لما قال عن الذين يتكلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فإن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقلنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. ولا شك أن من هؤلاء الحسين بن علي رضي الله عنه، فنحن نعتقد جازمين أنه من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الحسين أنه زنديق وأنه كافر الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأنه يريد الطعن في دين الله في نقلة دين الله تبارك وتعالى. فنحن كما نتبرأ ممن يسب عمر نتبرأ ممن يسب عليا، ونتبرأ من يسب الحسين، ونتبرأ من يسب عائشة، نتبرأ من كل من يسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلام أبي زرعة يشمل الحسين ويشمل الحسن ويشمل ابن عباس ويشمل ابن عمر ويشمل ابن الزبير ويشمل عائشة ويشمل فاطمة ويشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، هذه عقيدتنا فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حقيقة يعني بالنسبة لما نقلته قريبا، أنا أرجو أن لا أكون خرجت على الموضوع، يعني لم أجب عن سؤالك بعد، لكن تسمح لي يعني هذه أشياء خطرت في بالي وأنت تتكلم الآن. قضية لما ذكرت بعض علماء الكويت ومنهم الشيخ محمد الفارس، وعائلة الفارس بشكل عام فيها أكثر من عالم رحمهم الله تبارك وتعالى، يعني الشيخ محمد الفارس، الشيخ عبد الله الخلف، الشيخ أحمد الخميس، الشيخ شيخان الفارسي، الشيخ لا إله إلا الله ابن جراح رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، الشيخ العز الرشيد، يعني الإبداح، هؤلاء العلماء علماء الكويت الذين يعلنون عقيدة أهل الكويت، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كانت معروفة في هذه البلاد، وهي العقيدة السلفية، تعظيم الكتاب والسنة، اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة الطيبة المباركة. أنا حقيقة يعني خطر في بالي وأرجو أن تسمح لي. تفضل شيخنا. أنا أتساءل الآن، عندما يترجم لعلماء الكويت ويذكر علماء الكويت وقال وقال وقال، أنا أريد عالما كويتيا شيعيا قديما، أنا أريد أن أعرف وأرجو أن يتصل أحد أن يخبرنا عن عالم شيعي كويتي كان يذكر عقيدته هؤلاء الذين يذكرونها اليوم. طيب هذه العقيدة التي تذكر اليوم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم وشد الرحال للقبور وغير ذلك من الأمور. طيب أنا أريد عالما واحدا شيعيا كويتيا قديما قديما يعني في زمن عصر هؤلاء قبل 100 سنة، عصر الشيخ محمد الفارس، عصر الشيخ عبد العزيز الرشيد، عصر الشيخ عبد الرحمن الفارس، عصر الشيخ بن جراح التقريب، الشيخ بن جراح رحمه الله تعالى، عاشر عبد الله الخلف، الشيخ أحمد الخميس، الشيخ الفارسي، يعني عاصر هؤلاء العلماء. طيب وكان يقول بهذه العقيدة، عالم واحد كويتي يحمل الجنسية الكويتية عاش في هذه الأرض، لا أتكلم عن من جاءنا من إيران أو غيرها في هذه الأيام، أنا أتكلم عن علماء كويتيين عاشوا في هذه البلاد ويعني ترعرعوا فيها وتلبسوا بهذه العقيدة. أنا أريد أن أعرف حقيقة وأرجو أن يتصل أحد ويخبرنا من هم علماء الكويت الذين ينتسبون إلى هذه العقيدة التي تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان يستخدمون التقية فهذه مصيبة حقيقة. فهذا الأمر أطالب به حقيقة، يعني جاء في بالي عندما ذكرت ما ذكرت حفظك الله تبارك وتعالى. نعم شيخنا، إذا نعود إلى السؤال، معنى التوحيد بارك الله فيكم؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد من وحد الشيء يوحده، وتوحيد الله تبارك وتعالى هو إفراده بأسمائه وأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. أن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أن نفرد الله بأسمائه، أن نفرد الله بصفاته، أن نفرد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. لا يعبد إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يتقى إلا الله سبحانه وتعالى. يسجد لله، يعبد، يصلى لله، يذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو التوحيد، أن يفرد ربنا تبارك وتعالى بالعبادة. ولذلك جاء عن ابن عباس عند الطبري وغيره أنه فسر قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون، أن يوحد الله. فإفراد الله بالعبادة هو توحيده جل وعلا. بارك الله فيكم شيخنا، معنا يعني اتصال ما زال موجود، الأخ ماجد من السعودية موجود، تفضل. جزاكم الله خير يا شيخ نواف. يا هلا مرحبتين، كيف الحال؟ عساكم خير إن شاء الله. الله يسلمكم كل شيء، تفضل. مساكم الخير أنت والشيخ اللي معك. أنا الحقيقة متصل، أنتم ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أنتم محتاجين أحد يتكلم معكم، وأتمنى إن شاء الله أن الله يحفظ الكويت وأهلها. آمين. وهذه إن شاء الله فتنة وبتنتهي على خير. آمين. وأنا معك في كلامك اللي قلته في أول الحلقة، يعني الواجب أن الحوار هو أفضل شيء. صحيح. والابتعاد عن بعض الألفاظ وبعض الكلام اللي يزيد مثل ما يقولون يزيد المشكلة مشكلة. نعم صحيح. أتمنى لكم التوفيق جميعا، الله يحمي الكويت وأهلها. الله يبارك فيك. آمين. وتصبحون على خير. حياك الله يا حبيبي. مشكور. شيخنا كذلك بعد عرف التوحيد نعرف العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله، كل ما أمر به الله تبارك وتعالى من أقوال أو أفعال ظاهرة كانت أو باطنة. الظاهرة صلاة، صيام، زكاة، حج، اللي ما يعرف بها الإسلام. الباطنة هي أعمال القلوب، إيمان، إخبات، تقوى، توكل، يقين، خشية، هذه أعمال القلوب. طيب أعمال باطنة هذه عبادة، هذه عبادة. كل ما يحبه الله، كل ما أمر الله به من الأقوال من الأفعال ظاهرة كانت أو باطنة. نعم شيخنا، لعل هنا يعني في سؤال، يعني يقول بعض الناس طيب إذا كان كذلك في إذا لماذا تعبون علينا إذا ذهبنا إلى قبر معين هذا مما يحبه الله؟ ما عندنا مشكلة، نحن نرى، يعني أقصد يعني أهل السنة، أهل السنة يعتقدون أن زيارة القبور مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني مو شرك أبدا، يعني زيارة القبر سنة، كيف تكون شركا؟ سنة مستحبة. زيارة القبر سنة مستحبة، يعني يستفيد منها الزائر العبرة، يعتبر تذكركم الآخرة. ويستفيد منها الزائر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته زار أهل البقيع، تقول عائشة يودعهم. فزيارة القبور أمر مستحب، إنسان يزور القبور فيتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر ويستفيد أهل المقابر. كيف يستفيدون؟ يستفيدون بالدعاء. عندما تزور أنت، ما زرت لتمشى ولا تدعو هناك، أول ما تدخل تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون، نحن نسأل الله لنا ولكم العافية، أنت تدعو لهم. ثم إذا دخلت دعوت لهم، قال اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة. فإذا قصدت قبرا بعينه، كان يكون أبا أما أخا أختا قريبا صديقا شيخا أيا كان، تقصد قبرا معينا تأتي إليه، تقف عند القبر، تدعو له، تخصه بالدعاء، لا إشكال في ذلك أبدا. هذه السنة، هذه السنة. ليست إشكاليتنا في زيارة القبور، إشكاليتنا في شد الرحال، وليس للقبور، وإنما شد الرحال لأماكن، أي مكان. لا يشد الرحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لثلاثة مساجد، لا يشد الرحال بقصد العبادة إلا لهذه المساجد الثلاثة. أنا أقول لك الآن، لو طالبني شخص قال شد الرحال إلى ليبيا لزيارة مسجد هناك في القيروان، في عفوا في طرابلس مثلا، أو في القيروان في تونس، أو في المغرب، أو في مصر، أو في الرياض، أو في البحرين، أو في السودان، أي مكان. طيب لو قال شد الرحال، قل لا يجوز شد الرحال ولو إلى مسجد، ليس فقط إلى قبر، ليس إلى قبر. شد الرحال لا يكون إلا إلى ثلاثة مساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحين، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا النبوي، هذه المساجد النبوي، هذه المساجد هي التي تشد لها الرحال. نحن كلامنا في شد الرحال للقبر، سواء القبر أو المسجد أو غيره. طيب شيخ، أستأذنك أن نقطة سنعيد التركيز عليها لورود أسئلة. معنا يعني اتصال الأخ فواز إبراهيم الكويت. السلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لا عطر بعد عروس، أنا ما أحب أني أقطع كلام الشيخ عثمان الخميس، عسى الله عز وجل يحفظ وينصر في دينه، وأنت بعد يا شيخ فواز عسى الله عز وجل يجعل ما أصابك في ميزان حسناتك. أنا ما نشك أن كل إنسان ينفق مما عنده، فنحن أهل السنة ننفق مما عندنا من أخلاق طيبة وأعمال صالحة وكلمات سديدة، ولا نشك في أحد من أهل السنة أنه ينفق من الخير الذي حبان الله عز وجل به، اللي هو التوحيد والسنة. لكن أنا حقيقة يعني يوم طالعت معه هم حتى يعني أنا أعجب حقيقة، رمتني بدائها وانسلت، يعني يصفون أهل السنة بالزندقة، ثم يصفون بعض دعاتنا بأنهم نواصب. يعني كيف تجتمع هذه التهم وهم الذين يكلونها يعني يتكلمون بها؟ أنا ما ودي أني يعني أقطع موضوع الشيخ والكلام الطيب اللي يتكلم في شهر أسماء الخميس، لكن حقيقة أن يعني الآن الحقيقة والحق أصبح هو الذي يحتاج إلى تدين أكثر مما من الباطل الذي يدعون فيه ويسمون فيه الناس. وأنا حقيقة أسأل الله عز وجل يجعل ما تكلم فيه وما ينقل عنك كلهم مصدما في ميزان حسناتك، وهذا من رفعة الله عز وجل للمؤمن أن يجعل أمثال هؤلاء الذين ما عندهم شيء. الله عز وجل يقول بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغهم فإذا هو زهق. ولا نشك أن الحق عندنا نحن أهل السنة والجماعة، نسأل الله عز وجل أن ينصر أهل السنة وأن يرفع قدرهم. بارك الله فيكم، جزاك الله خير على مشاركة، بارك الله فيك. السلام. نعود شيخنا لهذه القضية. ذكرتم بارك الله فيكم أن أهل السنة والجماعة لا يمانعون أبدا في زيارة القبر. احنا نزور. نعم. لكن شيخنا هنا بلى. شيخنا هنا هنا هنا سؤال. قد يقول البعض، يقول طيب أنتم قلتم الآن تزورون للعظة، ماشي للعظة واضحة، لكن تقول لدفع الميت، يقول طيب هذا الميت ولي من أولياء الله الصالحين، هذا ربما يكون قد حط رحله في الجنة الآن، كيف تنفع بدعاك؟ هذا هو الذي يرجى أن يتوسل به، هو الذي يرجى أن يدعو لك، أن يقودك إلى الجنة. أولا هذا رجم بالغيب أن نقول حط رحله في الجنة. نعم. ما يدرينا، لأن هذا الأمر يحتاج إلى دليل. الأمر الثاني أنه حتى لو كان كذلك، ممن خلنا نقول بشر بالجنة، من بشر بالجنة، فهذا أيضا الدعاء له رفعة، رفعة يرفع الله درجته سبحانه وتعالى. الابتلاء مثلا الذي يبتلي الله به عباده نعم. سبحانه وتعالى قد يكون هذا الابتلاء نعم. لتكفير السيئات نعم. وقد يكون الابتلاء درجات. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأنبياء أشد الناس بلاء نعم. وهم معصومون نعم. صلوات ربي وسلامه عليه نعم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر نعم. ومع هذا يبتلي وكان أشدهم ابتلاء نبينا محمد اللهم صلى الله عليه وآله وسلم نعم. ومع هذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى نعم. وهو المعصوم نعم. صلى الله عليه وسلم لرفعة درجته اللهم صل وسلم. هذه الزيارة لمثال هؤلاء عندما ندعو لهم نعم. طيب يرفع الله بذلك درجاتهم جل وعلا إذا استجاب نعم. إذا شيخنا أين الإشكال الإشكال في زيارة القبور؟ لا إشكال. أنا أقول لك يعني هي سنة والحمد لله يعني أهل السنة كلهم يطبقونها كلهم يزورون ويدعون للأموات ويعتبرون وهل المقبرة موجودة؟ مقابر موجودة عند 3 مقابر في الكويت. لكن ناس تزور وما في لكن شيخنا ربما يعني قد يكون الزيارة إذا لم يقصد به هذا الأمر. مثل قضية دعاء أو صرف العبادة طلب من الميت طلب هنا صارت زيارة شركية. الزيارة إما أن تكون سنية وإما أن تكون بدعية وإما أن تكون شركية. الزيارة السنية التي ذكرناها هو أن يزور ليعتبر أن يزور ليدعو أن يزور ليتابع النبي صلى الله عليه وسلم هذه زيارة سنية. الزيارة البدعية أن يزور ليدعو لنفسه يعني يعتقد أن الدعاء عند القبر أفضل من الدعاء في البيت أو في المسجد نعم. يعني لماذا أنت تذهب إلى القبر يقال له مثلا يقول والله أذهب لأدعو هناك نعم. ولماذا لا تدعو في المسجد لماذا تدعو في البيت فادعو الله تبارك وتعالى مباشرة نعم. يقول لا الدعاء عند القبر أفضل من الدعاء في البيت أو في المسجد لبركة هذا الميت مثلا نعم. هذه زيارة بدعية هذا كلام باطل غير صحيح طيب وأما الزيارة الشركية فهي الزيارة للطلب من الميت أن يطلب من الميت أن يدعى الميت أن يقال للميت أعطني اغفر لي شافني عافني ارحمني أن يطلب الميت أن يخاطب الميت ويطلب منه ويوثق به ويعتقد بأن بيده شيء من النفع أو الضر طيب هنا الشرك أن يدعى الميت إذا زيارة سنية زيارة بدعية زيارة شركية نعم. شيخنا يعني سؤال لكن نأخذ إن شاء الله الإجابة بعد هذا الاتصال وهو وإن كان هذا الميت ولي من الأولياء الأمر ما تريد الإجابة نعم. الآن معنا أخونا أبو نايف من السعودية تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ نواف حياك الله حبيبي حالك طيب الله يسلمك أشكركم على البرنامج نسأل الله لكم الأجر والثواب آمين وأنا صراحة عندي مشكلة أنا كنت في أمريكا كنت أدعو الأمريكان عندي في السكن للإسلام صراحة وكانوا متحمسين لنا وكان يعني صراحة شيء جميل وبالفعل يعني بعد أسبوع جونا قال أنتم إسلامكم غريب قلت لي لا بالعكس قال لا كيف تضربون السلاسل وكيف تروحون وشو هذا والدم وسلاسل يعني صراحة يعني شيء ضيق الصدر أقول وأبي أفهمهم يقول لا دول مسلمين وتعالوا شوفوا هم مسلمين مثلكم وأنا ما مستحيل أروح أضرب بالسلاسل على جسمي ويطلع دم هذا مو بإسلام وكيف صار في جدل وكان أخذ وعطاء يعني صراحة يعني تشوه الصورة هناك يعني لا شك مثل هذه التصرفات لا شك أنها يعني أظن تحتاج إلى عقل فقط لو أعمل الإنسان عقله رب سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم لماذا يعذبنا ربي سبحانه وتعالى إذا الإنسان شكر وأمن نعم في إضافة ثانية أخي أبو نايف لا أبد بس الله يجزاك خير شاكرك على الاتصال وعلى هذه الإضافة بارك الله فيك بارك الله فيك نعم شيخنا كنا نقول حتى لو كان قبر وليا والله حتى لو كان نبيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لا يملك لنفسي ولا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا النبي لا يملك لنفسه الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كيف يملك لغيره النفع والضر كل إناء بالذي فيه ينضح فاقد الشيء لا يمكن يعطيها أبدا صحيح وإنما أعطي مما أملك كما اتصل أخونا الآن قبل قليل صحيح. وقال أنتم تنفقون مما عندكم صحيح. الذي ينفق مما عنده نعم. ف فالنبي إذا كان هو لا يملك لنفسه النفع والضر فكيف يعطي النفع والضر للناس؟ لا يملك النفع والضر إلا ربنا سبحانه تبارك وتعالى، بيده النفع وبيده الضر سبحانك رب. سبحانه وتعالى. كذلك شيخ من من من التعليقات الجميلة لازمتم، يعني يقال في موضوع الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهما يقول لو لو لو لو كان ينفع ويضر رضي الله عنه لا منع عن نفسه القتل كذلك. نعم في في المعركة المعروفة الآية صريحة، الآية صريحة، قل لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما استني السوء. هو لا يملك لنفسه شيئا فكيف يملك لغيره؟ اللهم صل وسلم. هذا التوحيد، هذا هو التوحيد الذي يعني يرفل به أهل السنة. الله أكبر. ونحمد الله عليه سبحانه وتعالى. وإلا إذا كنت أعتقد أن غير الله ينفع ويضر، وغير الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، وغير الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء، أين التوحيد؟ أين التوحيد؟ كم واحد صاروا؟ هل نعبد الله وحده أو نعبد غيره سبحانه وتعالى؟ هذا حال المشركين. هذا حال المشركين. ولذلك حتى يعني بعض الناس من الصوفية وغيرهم عندما يعتقدون في البدوي ولا في البسطامي ولا في أنهم أيضا يتصرفون ويحيون، هذا كفر أيضا. يعني هذا كله لا نقبله. صحيح. لا يعبد إلا واحد، لا يدعى إلا واحد. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما جلس معه صاحب السجن قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أنتم سميتموها آلهة ليست آلهة، إله واحد سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. معنا أخ فيصل من الكويت، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير جميعاً. خير ورضا. كيف حالك شيخ نواف؟ حياك الله حبيبي. أكلم شيخ عثمان لو سمحت. يسمعك. الله يطول عمرك. كيف حالك أبو محمد؟ يا مرحبا بك. الله يسلمك. حياك الله. طال عمرك كنت ذكرت أن لا يشد الرحال إلا إلا إذا فات مساجد. نعم. هذا من باب العبادة. نعم. طيب لو بقيت أنا مثلا أشد الرحال إلى مسجد من باب السياحة مثلا كجامع قرطبة مثلا وأنا أفكر أزوره، إيه شنو الحكم بهذا؟ وأنا أعتقد أنه ما يعني لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، ولكن من باب السياحة مو من باب العبادة. ما قصدت العبادة؟ إيه نعم نعم أقول ما قصدت العبادة، السياحة. نعم نعم جزاكم الله خير. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. نجيب شيخنا ولا نجيب؟ نجيب. لا بأس بذلك. نعم. هو الممنوع هو أن يشد الرحال لعبادة. أما لو شد الرحال مثلا لزيارة شخص، لزيارة بلد، لطلب علم، ليس شد الرحال لعبادة بعينها، لمكان. نعم. تقديس مكان بعينه. هذا المحظور. ما في بس. هذا المحظور. نعم. كذلك شيخنا يعني تأتي قضية ونرسب إليها قضية الغلو في الصالحين. نعم. الغلو في الصالحين، الغلو بشكل عام مذموم. لا شك. دمه الله تبارك وتعالى حتى في العبادة. صحيح. نعم. لكن القضية هذه حساسة جدا وهي أصل الشرك في هذه الدنيا. صحيح. نعم. فلو شيخ يعني سلطنا الضوء على هذه القضية المهمة، يعني كيف أن الغلو في الصالحين في قبورهم يقود الإنسان إلى أن يشرك بالله العظيم. يعني لو نظرنا إلى أثر ابن عباس. نعم. رضي الله عنهما. نعم. لما قال أول ما بدأ الشرك بني إسرائيل، عفوا في الأرض. نعم. قبل بني إسرائيل. نعم. طيب، وهو أنه كان رجال صالحون. طيب، مات هؤلاء الرجال الصالحون، فقام الشيطان وأتى الناس فزين لهم أنهم إنما كانوا يرزقون ويعطون بفضل أولئك الصالحين الذين ماتوا، فلو صوروا لهم صورا حتى إذا رأوهم تذكروهم فعبدوا الله، اجتهدوا بالعبادة عندما يرونهم ويتذكرونهم. ثم ظل هذا الجيل وجاءت أجيال بعده، ثم جاءهم الشيطان فأوحى إليهم أنكم إنما ترزقون بهؤلاء، وليس فقط مجرد تذكر. نعم. وأن الرازق الله، لا، ترزقون بهؤلاء. هذا بعد 10 قرون كما قال ابن عباس، كان الناس 10 قرون على التوحيد. لا إله إلا الله. بعد هذه القرون العشرة جاء الشيطان فزين لهم ذلك، صوروا الصور، ثم جاءت أجيال فجاءهم الشيطان وقال لهم إنما كنتم ترزقون بهؤلاء، فإذا أردتم شيئا فادعوا هؤلاء، فادعوا من دون الله تبارك وتعالى. نعم. عندها بعد أن بدأ الشرك في الأرض أرسل الله أول رسول وهو نوح عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه قول الله تبارك وتعالى لما عاندوه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هل تعلم أن هؤلاء الخمسة رجال صالحون؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا رجال صالحون، رجال صالحون، هؤلاء رجال صالحون عباد. يعني أنا لهم بأقوامهم الذين عبدوهم. يعني الآن إذا جاءوا ناس الآن وموجود وعبدوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا شأن له بذلك صلى الله عليه وسلم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وزر أخرى لا شأن. وناس يعبدون الملائكة، الملائكة لا ذنب لها عندما يعبدها بعض الناس. علي رضي الله عنه يعبده بعض الناس، لا ذنب لعلي رضي الله عنه. وهكذا السلف الصالح على هذا، والكتاب والسنة على هذا، أن هؤلاء لا ذنب لهم. صحيح. فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون. لكن عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، أو عبدت أصنام شبهت بهم. نعم. وعبدت من دون الله تبارك وتعالى. نعم. هذا بداية الشرك. نعم. وهكذا يكون الشرك. نعم. فذلك الإنسان يجب أن يكون حذرا في هذه الحديث. نستنكم شيخ في اتصال معنا الأخ فهد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، معكم أخوكم فهد من السعودية من الخبر. حياك الله. نعم يا أهلا. شيخ نواف، بس نبغى نشد من أزرك ونقول لك أن احنا وياك الله يجزاك خير، والله يعينك على المبتلى، وهذا من يعني من اختبار قوة الإيمان، والله يجزاك خير. أنا حسبك تبي تشد الرحل. له حسبك تبي تشد من أزرك. لا شد الأزرع، شد حياك الله. إيه نعم، تفضل تفضل، صدر عمرك. وهذا طال عمرك من شد الرحال. احنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه امرنا بزيارة القبور، قال قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها انها تذكر بالآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا الفرق ان احنا ما نشد الرحال للقبر، ان كانت المقبرة فاحنا نزور، لكن شد الرحال هو الاختلاف الكبير بينه وبين الاخوة الله يجزاهم خير. بارك الله فيك، بارك الله، والله يبارك فيك ونشوفكم على خير. حياك الله. يا هلا يا هلا شيخ، الله يبارك فيك. نعم شيخنا، هو يعني اثار حقيقه يعني سؤالا في ذهني اخونا فهد جزاه الله خير من السعوديه. يعني بعض الناس يا شيخنا الى الان يعني يريد ان تتضح الصوره اكثر، تفضل، وان تتسع الصدور له اكثر. سم. فيقول يا اخي ايش المشكله يعني، بس القضيه شد الرحل. يقول طيب يا اخي انا الحديث هذا لا اعده صحيحا إذا كان هو عمدتكم، أعطوني أمرا آخر، محظورا آخر في كون الإنسان يشد الرحل. إذا قلتم أنتم الآن جائز يزور المقبرة في الكويت، إيش المشكلة يشد الرحل إلى العراق أو إلى سوريا أو إلى، خصوصا أنه يرى يعني ضعف هذا الحديث، هل هناك يعني علل أخرى؟ يعني قضية هو يرى ضعف الحديث على أي أساس؟ هي قضية تشهي. صحيح. وليست هوى، بحث علمي. نعم. يعني أنا أبيها الحديث، أنا ما أبيها الحديث. نعم. هذا ما هو دين. صحيح. إحنا ديننا اسمه الإسلام. والإسلام الاستسلام. الاستسلام. الله أكبر. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر، رسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإلا ما صرنا مسلمين. صحيح. لأن ما صرنا مستسلمين لأمر الله، صرنا نتبع أهواءنا ونقدمها على قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمكن أن يكون أبدا. صحيح. إنما كان قول المؤمن والمؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب على المسلمين. أما قضية يعني محظورات أخرى، نعم، يعني يكفي أنه يعني هي جرة رجل. صحيح. هي جرة رجل. نعم. هذا مثل نقول فتح الباب. صحيح. إذا فتح هذا الباب منزلق وبستحيق خطير. نعم. جدا. نعم. وهو أن الإنسان يصل بذلك إلى الشرك، كما قلنا عن ابن عباس. صحيح. بدأت هي بتصويرهم. نعم. ثم الاعتقاد بهم، ثم دعائهم، عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. هي يعني خطوات شيطان. خطوات. نعم. أشوف ومحمد الشيطان يعني له خبرة طويلة. صحيح. وله طرق كثيرة. صحيح. في إضلال الناس. مرة يأتيهم من فعل المعاصي، مرة يأتيهم من الغلو في الدين. صحيح. وهذا من الغلو في الصالحين. لا شك. الغلو في الصالحين يؤدي إلى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلق هذه الأبواب. صحيح. أرسل يغلقها. نعم. لما جاءه القوم وقالوا أنت سيدهم، قال سيد الله. الله أكبر. لما قالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعي ذلك وقل لغيره. وإن كانت عبارات وإن كانت طيب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق هذه الأبواب. لما قال ومن يعصيهما قال جعلتني لله ندا. الله أكبر. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يغلق هذه الأبواب، هذا ما يسمى بسد الذرائع. تغلق هذه الأبواب حتى لأنها إذا فتحت جاء من خلالها شر عظيم. فالقصد إذن أن هي البداية شد الرحال. ثم بدأ إذا وصل إلى القبر أنت ترى وتسمع وتقرأ. أبا محمد يعني ماذا يفعل الناس عند القبور؟ بكاء لا يبكيه لو كان وحده في البيت عند الله تبارك بين يدي الله تبارك وتعالى، واستشعار خضوع وخشوع وتضرع واعتقاد بأنه يعطيه ويدعوه. طيب يعني شيء مأساة، الله مأساة، والله مأساة. يعني عندما ترى الناس، ويمكن رأيت أنت الزحف القبر والصراخ، شيء والله العظيم لا يمكن أن يقال إنسان على هؤلاء، لا يمكن أن يقال أن هذا موحد. لا إله إلا الله، هذا لا يعبد الله، هذا يعبد القبر، هذا لا يعبد الله، وإنما يعبد القبر الذي يفعل مثل هذا، ويدعى غير الله ويسأل غير الله ويخاف غير الله سبحانه وتعالى، ويسجد غير الله، ويسجد غير الله. أين الله؟ ما الذي ما بقي الله؟ أسأل الله هداية للجميع. معنا الأخ أبو عبد الله من السعودية، وناسف على التأخير عليك، جزاك الله خير، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. يا هلا حياك الله. أقصر أقصر على التلفاز يا أبو عبد الله. نكلم الشيخ الله يحييك. يسمعك. قاصر عليه، قاصر عليه التلفزيون. تفضل تفضل. نحبك في الله، الله يجزاك خير، أبي أنشدك الله يحييك. سم. طال عمرك للحين الشيعة يوم يظهرون في التلفزيون لا منكروا النبي نصلي عليه. واضح واضح السؤال. اي والثانية انا قبل النوم اصلي ركعتين مهي بوتر. ايه ركعتين لوجه الله مهي بوتر. قيام ليل يعني. اي قيام ليل قبل النوم اصلي ركعتين. قبل الوتر ولا بعد الوتر؟ قبل الوتر ولا بعد الوتر؟ انا اصلي الوتر قبل. انا لما صليت انا العشاء وترت وحده. اي وبعدين صلي الوتر صلي ركعتين بعدين. اي لا اجي لجنه ومما الساعة 11 ولا 12 ولا اي ولا قمت انا صليت انا ركعتين لله مي بوتر. اي نعم. هاي كل يوم في كل ليلة ولا بس اذا ما جاك النوم؟ لا لا لا كل ليل ما ارقد الا اذا صليت انا. وليش ما تأخر الوتر بعدين؟ طيب يعني خلي الوتر اتلشى. اي اي فجعله اخر صلاتك. اهلا اني اصلي انا الوتر لما صليت العشاء اثرت انا وحده عقب صلاه العشاء. تسمع جاب يا ابو عبد الله، تسمع جاب من الشيخ ان شاء الله. الله يوفقك. حاضر حاضر يا اهلا وسهلا حياك الله شيخ الحبيب. نجيب على اخينا ابي عبد الله ان يقول اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القنوات، في اي قناه ذكر من اي شخص، هل يصلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ والله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلذلك أي أحد يذكره شيعي سني مسلم كافر يهودي نصراني بوذي هندوسي طالما ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثاني أخينا أبي عبد الله يسأل قضية أنه يصلي ركعتين بعدما يصلي الوتر. لا الأصل أول شيء نذكره بركعتي سنة العشاء، كان ظاهر الأمر أنه لا يصلي سنة العشاء، يصلي سنة العشاء يحرص عليها، ثم بعد ذلك يؤخر الوتر آخر الليل آخر صلاتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فتكون الوتر هي آخر صلاتي يؤخرها إن شاء الله تعالى وهو على خير إن شاء الله تعالى. نعم. معنا اتصال الأخ محمد كنكوني من الكويت، تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. أخ نواف تفضل. أختصر الكلام. أولا يعني أنا كان بودي يعني باعتقادي أن الفرض أو ترفع الصوت بس الله يخليك شوية. صوت مو مسموع الحين، مو مسموع صوت الحين ممتاز. أي ممتاز تفضل. أتوقع يا شيخ أعتقد أن يعني ما بين المخالفين أمر أو نقطة مهمة، هم لا يعرفون نقطة الخلاف بيننا وبينهم، وهو يعني ما الفرق بين التوسل والاستغاثة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني هم يعتقدون أن الاستغاثة هي التوسل، وهو يعني وأن صرف الاستغاثة بغير الله ليس بعبادة. نعم. طيب. نعم. وهذه إشكالية بالنسبة لهم، بل هم ما يميزون أن هذه عبادة. يعني لو تسأله كيف يعرف أن هذه عبادة ولا مو عبادة، فهو ما يعرف أن مثلا الاستغاثة ودعاء غير الله عبادة. فلا نعم. بد أنا أتوقع نقطة الخلاف أنهم يبين هل هذه عبادة ولا ليس بعبادة. أحسنت. فإذا اتفقوا معنا على أنها عبادة، فإذا لا يجوز شرعا أن تصرف لغير الله. أحسنت أحسنت. يعني يعني إحنا ما نتكلم، ما نريد أن نعرف يعني كيف نعرف أي فعل أن عبادة، ولا بد أن يبين هذا الأمر ثم يعرف لهم تعريف العبادة حتى يميز ويجلى لهم، لأن أغلب الناس المخالفين لا يميزون في هذه النقطة. هذه نقطة ضرورية مهمة. صحيح. أن تبين لهم ويسألوا هل هي عبادة أم لا. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يعني سؤال مهم حقيقة، وأنا حقيقة أذكر الأخوة بأن تقريبا غالب هذه المحاور قد طرحت شيخنا في نعم حلقة نعم مستقلة نعم معكم بارك الله فيكم في قضية التوحيد، ثم أيضا ما يضاد نعم الشرك نعم، وأيضا ذكرتم قضية التوسل وأن ما يجرى الآن هو عبادة ودعاء نعم وليس نعم واستغاثة وليس نعم توسل. لكن كلام أخينا أظن شيخنا توافقون عليه. لا شك، لا شك، التوسل غير الاستغاثة. غير الاستغاثة نعم نعم. طيب شيخ، نأتي الآن يعني وإحنا لازلنا في فلك الغلو. نعم. مصور شيخنا الغلو، لو يعني أيضا نريد التعليق منكم بارك الله فيكم، قضية الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أمور معينة تتعلق بالقبر، مثل تجسيس القبر، بناء القبر، رفع على من شبر، هذه شيخ الأمور هذه يعني على ماذا تدل؟ لا شك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما سد أبواب الشرك سد كذلك النوافذ التي تدخل إلى الشرك، وما كان ذلك كذلك إلا لخطر هذا الأمر. صحيح. لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. نعم. ويقول إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك باب خطير جدا، ولذلك ينبغي إغلاق أبوابه وإغلاق نوافذه التي تؤدي إليه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع، نهى عن رفع القبور نعم عن البناء عليها نعم أو تجصيصها نعم. لماذا؟ لأن هذا فيه بداية الغلو نعم، وإذا أغلق الباب نعم صلى الله عليه وآله وسلم. الله طيب، فترى يعني لا تقف عند هذه، أغلقت أبواب كثيرة تؤدي إلى الشرك، الحلف بغير الله، الغلو في الصالحين، الغلو في القبور، شد الرحال إلى المساجد، أشياء كثيرة جدا أغلقت لخطر الشرك. أحيانا تؤدي إلى الشرك مباشرة، وأحيانا تؤدي إلى الشرك من طرف خفي، ولهذا أغلقها ربنا جل وعلا وأغلقها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ذكرت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أمنا رضي الله عنها لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رأته أم سلمة وأم حبيبة في الحبشة، طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. فقال شرار الخلق صلى الله عليه وسلم. قالت ومن أجل ذلك لم يظهر قبره، اللهم صل وسلم، فبني دفن في بيته صلى الله عليه وسلم لم يظهر قبره. ولو كان تعظيم القبور وتجصيصها أمر مستحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الجهل اليوم كان يجهز قبره قبل أن يموت ويبنيه بناء، ويقول زوروا قبري، طفوا حول قبري، إذا سألتم شيئا سألوه عند قبري، وغير ذلك من الأمور. بالعكس أخفى قبره في البيت، دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، وظل كذلك حتى توفيت عائشة رضي الله عنها سنة 57، يعني كم سنة؟ 46 سنة والنبي في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. طيب، لم يظهر قبره صلى الله عليه وسلم، ونهى عن تجصيصه وعن رفعه وعن البناء عليه. كل هذا لماذا؟ سد ذريعة، لسد ذريعة الشرك في القبور. وهذه مسألة مهمة جدا في دين الله تبارك وتعالى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب لما استشهد على يد الخارجي الخبيث عبد الرحمن بن ملجم، طيب، ذكر أهل العلم في التاريخ أن أبناءه حفروا له 9 قبور. أبناء علي، أبناء علي الحسن والحسين. طيب وغيرهما من أولاده، أبو بكر، العباس، محمد الحنفية، بنوا أو حفروا لعلي 9 قبور ثم دفنوه في أحد هذه القبور. لماذا شيخ؟ يعني ما أرادوا أن يعظم من جهة، وما أرادوا أن ينبشه الخوارج من جهة أخرى، لأن كان في قلبهم غلو، عفوا، حقد على علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب فما كان من هدي السلف رحمه الله تعالى أن تعظم قبورهم وأن تبنى قبورهم أبدا. يموت حمزة رضي الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله من آل بيته ومن آل البيت وعم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات حمزة ودفن في أحد رضي الله عنه وارضاه، ولم يبن النبي صلى الله عليه وسلم على قبره مبنى أو جصص أو رفع أبدا، صلاة ربي وسلامه عليه. ماتت أزواجه، ماتت خديجة، ماتت زينب في حياته صلى الله عليه وسلم، ما صنع شيئا لقبريهما. مات عمه أبو طالب، ما صنع شيئا عند قبره. مات جعفر ابن أبي طالب، نعم، ما صنع شيئا صلاة ربي. مات أولاده في حياته، كل أولاد النبي ماتوا في حياته، أجر فاطمة، زينب، رقية، أم كلثوم، عبد الله، القاسم، إبراهيم، كلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بنى على قبورهم شيئا ليدلل صلوات ربي وسلامه أن هذا لا يجوز وأن هذا غير مشروع، والعكس بالعكس، كما نهى أن يبنى على القبر نهى أن يقعد على القبر. نعم، إكراما له، إكراما للقبر، لا يجوز أن يهان القبر، لا يجوز أن يداس على القبر، يعني لا إفراط ولا تفريط. كما أننا نقول لا يبنى، لا يهان، لا يهان، صحيح، القبر، وإنما القبر يحدد، يبين، يوضع له شاهد، طيب، يحترم، طيب، يزار، لا يداس عليه، لا يقعد عليه، وغير ذلك من الأمور. فالقصد أن بعض الناس لا شك أنهم غلوا في القبور حتى عبدت من دون الله تبارك وتعالى، صارت آلهة. لا إله إلا الله. نعم شيخ، لعل معنا فاصل الآن قصير، ثم بحول الله عز وجل نواصل الكلام بعده في مساء الحقيقة يعني مهمة جدا. تابعونا أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله، عدنا وإياكم من جديد، والعود أحمد ومع برنامجكم من القلب. ونرحب بشيخنا الحبيب الشيخ عثمان الخميس، تحياكم الله شيخ الحبيب. الحقيقة ودي أستأذنك أن أقرأ بعض المقولات لعلماء الكويت، كنا نتكلم الآن عن قضية القبور والغلو في القبور، سنذكر. لكن معنا اتصال، من؟ لا، الأخ أحمد من الكويت، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيبين إن شاء الله، عساكم بخير. بخير والحمد لله، بارك الله فيكم. الشيخ، بالنسبة لسالفة العقيدة والتوحيد والكلام الطيب هذا، يا ريت يكون حث للشباب وللنساء. كثير مننا ما يفقد كلمة التوحيد، وكلمة عظيمة صراحة ترقق في القلوب. صحيح. يعني يناشد حتى المشايخ على المنابر يتكلمون عن التوحيد وأثر التوحيد وأثرها والخطر، لأن العقيدة السليمة الصحيحة هو التوحيد. ما ننجو إلا بهذا التوحيد. أحسنت. وما ندخل الجنة إلا بهذا التوحيد. أحسنت. فأصبح الظاهر علينا فاقدين كلمة التوحيد، وكثير منا ما يعتقد أن التوحيد بس كلمة يقال، ولكن لا يدرك معنى التوحيد وحقيقتها والعمل فيها والقول. أحسنت. فيها الشيء هذا، يا ريت يكون منكم يا شيخ والشيخ عثمان الخميس من المكان هذا والمنبر هذا إلا يطالب الناس في العمل في هذا التوحيد. شكرا لكم، جزاكم الله خير. حياك الله، بارك الله فيك اخينا في الله احمد، ونبشرك يعني بان نسير على يعني خطى القران الكريم، او ما ذكره الله سبحانه وتعالى. تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، كل يعني محنه باذن الله عز وجل تقلب الى منحه، وتستغل مثل هذه الظروف للتاكيد على التوحيد حتى يكون المسلمون على بصيره. شيخ الحبيب، ان حقيقه يعني استاذنك في نقل يعني بعض العبارات لكلام علماء الكويت الذين بنوا الكويت رحمة الله عليهم وبارك الله في علمهم، مثل يعني ذكرنا الشيخ عز الرشيد والفارس وبن جراح وغيرهم عليهم رحمة الله، كيف أنهم كانوا يحاربون هذه الدعاوى إلى الغلو في القبور وصرف العبادة لغير الله عز وجل، وكانوا يؤصلون الدعوة للتوحيد في بلادنا الحبيبة. يقول الشيخ رشيد عبد العزيز رشيد في رده لمقال لشخص اسمه مبارك بن حمد العقيلي وهذا من دبي، وهذا كان يدعي فيه يعني ادعاءات بأن يعني يجيز صرف العبادة لغير الله عز وجل وما إلى ذلك. فالشيخ رد عليه، الشيخ رشيد يقول: وبما أني فرد من أفراد المسلمين الذين لا يسجدون لنبي مرسل ولا لملك مقرب، لا يسجدون إلا لله وحده، ولا يدعون في الرخاء والشدة إلا هو جل شأنه، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرنا بغير ما أمره به ربه في قوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال، والكلام لا يزال للشيخ رشيد رحمه الله، قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له الأعرابي: ما شاء الله وشئت يا محمد، قال: ويلك، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذا ذكره في مجلة الكويت التي كان يعني من إشرافه عليها. وكذلك له كلمة أخرى الشيخ رشيد رحمه الله في ذكره لفتيا لبعض أهل العلم، يقول: وقد أعجبني من هذا الجواب بنوع خاص نعي الأستاذ على جهلة الناس، تشييدهم البناء على القبور وتعظيمهم لأربابها تعظيما خرجوا به عن جادة الحق وقربوا من حمى الشرك الذي جاء الدين الإسلامي بقطعه وقطع كل وسيلة تجر إليه. كذلك حقيقة الكلام كثير، لكن أنقل عن يعني عالم آخر، جهبد آخر من علماء ومنارات الكويت رحمة الله عليهم، وهو الشيخ ابن جراح غفر الله له ورفع درجته في المهديين، يقول: وبذلك يتضح أن من قصد بقعة منسوبة لمخلوق لأجل الطلب منه كالأثر المنسوب للخضر اللي كان في جزيرة فيلتش عندنا في الكويت، وكالقبر والمقام أو المقام، أو لأجل الاستغاثة به أو الذبح أو النذر له لجلب نفع أو دفع ضر ونحو ذلك من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فهو من الحمقى الذين لا يعقلون، وفعله محرم وشرك اسمه كبير مناف لما صدع به الإسلام من تحرير الأنفس لله تعالى وتخليصها لعبادته وحده وإفراده بالتوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من عند الله تعالى. وقلت هذا فيض من غير كما يقال، ونقولات كثيرة وكثيرة جدا عن علماء الكويت وعن جهودهم غفر الله لهم ورحمة الله عليهم في نصرهم للسنة وفي دفاعهم عن التوحيد وفي سدهم لهذه الأبواب المفضية إلى الشرك والخرافة. معنا اتصال شيخ الحبيب، استأذنك. الأخ أبو سارة من الكويت، تفضل. تفضل أخ أبو سارة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أخي العزيز، أنا عندي مجموعة نقاط. النقطة الأولى سريعا، أن حبذا لو يكون رقم فاعل الأحياء رقم مشغول مع حضور الشيخ عثمان الخميس، وهو شخصية نحترمها ونجلها والجميع يعني لا مكانة في قلوب الجميع، لو كان أكثر من رقمنا تليفون مشغول يعني عدة صلاة على ما جاء الخط معانا، حبذا لو كان في استلام الأسماس الرسائل القصيرة ربما توصل يعني بعض المعلومات أو بعض الفوائد أو بعض الأسئلة. أبشر. اللي أسرع بدل الاتصال من بعض المشاركين. أبشر. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لك شيخ نواف، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسناتك أي شيء تعرض له، لكن احنا نبي ندعو هؤلاء الناس بأخلاقنا مثل ما قال الأخ المتصل سابقا، ونبي احنا بعد يكون يعني نظهر لهم أحسن ما عندنا، لأن ترى جانب من يعني من مقارعة الحجة بالحجة دعوتهم بالتي هي أحسن وإظهار يعني حسن التعامل معهم. صحيح. وبعض الناس يعني حقيقة يعني يتأثر بهذا الكلام. صحيح. ويكون عنده عقل ويكون عنده اتزان، ويعني لما تقارع الحجة بالحجة والحوار بالحوار والكلمة الطيبة الكلمة الطيبة. صحيح. مع العلاقة الزينة اللي تكون في العمل أو تكون في الجيرة أو كذا. صحيح. يعني تستمر الأمور ويعني يبدأ يقبل، خصوصا أن الله عز وجل يقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إذا كان من المعقل يعني مسألة واحدة تكفي حتى تتضح الصورة. النقطة الأخرى يعني يعني أنا ما أريد أن يعني أغير في المحاور الموجودة عندك، لكن العتبات المقدسة حبذا لو يعني شيخ عرض لنا قضية السرد التاريخي متى أنشأت هذه العتبات، لأن إذا أظهرنا متى أنشأت هذه العتبات تظهر لنا أن دين الأوائل ما كان فيه الاعتبار ولا كان فيه مثلا التعظيم ولا التقديس لمثل هذه الأمور، وبالتالي يعني ينسف جزء كبير جدا من اعتقاد هؤلاء الناس، لأن الآخرين يمكن من 100-200-300 سنة إذا أظهر لنا الشيخ متى هذه حدثت تبين هذول الناس ما كانوا على حق ولا كان الأولين فعلوا ذلك، مثل ما بيان قبل شوي جزاه الله خير في قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنى على قبر حمزة ولا بنى على قبور أي أحد من آل البيت اللي توفوا، أسأل الله عز وجل ينفعنا بما قلت. بارك الله فيك يا أبا سارة، جزاك الله خير على هذه المداخلة النافعة وهذه النقاط. وبالنسبة للنقطة الأولى أكثر من رقم، أظن أن الأخوة يسمعوا الآن في الكنترول ويعني ممكن إذا يوفرون أكثر من رقم إن شاء الله تعالى، يعني نحاول يعني من الأسبوع القادم لا نعيد لكن نحاول إن شاء الله تعالى أن يكون تواصل مع الأخوة عبر الإيميل أو عبر يعني الفيسبوك عن طريق يعني بشكل مباشر، بحيث تعرف هذه الأسئلة لمن لم يتمكن من الاتصال التواصل عبر يعني الإيميل. نعم معنا أيضا أم محمد من الكويت، فضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نجيكم من جنوب حليكم فتوحة من عندي على قدره هو سبحانه وتعالى. آمين. إذا تسمحوني أنا عندي رسالة إلى إخوان الشيعة إذا ممكن. تفضلي بس أجوب باختصار يعني. الله المستعان. يا إخوتي الشيعة، يا أحبتي، يا من ولدتم على الإسلام وفي قلوبكم محبة لله ومحبة لدخول الجنة والعتق من النار، لقد وصف الله سبحانه وتعالى أقواما من قبلنا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وقالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. أنا لا أقول لكم الصواب عندي ولا أقول لكم الصواب عندكم ولا أقول لكم الصواب عند المسيحية ولا أقول لكم الصواب عند اليهودية ولا عند البوذية ولا عند الهندوسية، لو كل إنسان تبع ما ولد عليه لهلك الناس كلهم. أنا أقول لكم كلمة واحدة، الله سبحانه وتعالى له دين واحد، ابحثوا عنه، لا تبحثوا عنه عند البشر ولا تسمعوا كل من يقول لكم إن كنتم تحترمون أو لا تحترمونه، اعتدتم منذ صغركم على احترامه أو لا، فهو بشر قد يقول صوابا وقد يقول خطأ، العبرة في النهاية مع الدليل، إذا كان عنده دليل أن هذا الكلام من عند الله فخذوه على عيننا وعينكم ورأسنا ورؤوسكم، وإن كان من عند غير الله ابحثوا عن الحق من عند الله سبحانه وتعالى، والله لن يرى الله سبحانه وتعالى الملك العظيم الشكور في قلوبكم ذرة صدق ويخذلكم، أقسم بالملك حاشاه ربي أن يرى في قلب أحد من عبيده صدقا فيخذله، كونوا صادقين في إرادة الحق والله لن يخذلكم الملك، سأل لي ولكم الهداية ولجميع المسلمين، اللهم آمين يا رب، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. فنرجع يعني اتصال أخينا إن شاء الله تعالى، يعني نعيدك يعني توسيع السبل وتعددها للتواصل مع البرنامج. قضية شيخنا يعني ذكر أخونا أبو سارة، نعلق سريعا حتى نأتي على المحاور الأخيرة في هذا اللقاء، ذكر قضية يعني دعوة المخالف بالحسنى، وأن هذا هو الأساس. هذا لا شك فيه، يعني هذا لا نختلف فيه مع أخينا. نعم. ولا شك، وهذا ديدننا، الله الحمد والمنة. والذي أراك كذلك في هذه القناة التي أصلى الله تبارك وتعالى مباركة، أنا تدعو إلى الله بالحسنى دون تشنج ودون خطأ وغلط على الناس، وهذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا صلاة ربي وسلامه عليه، لكن مع وضوح. نعم. وحجة وبيان. نعم. وأسلوب حسن. نعم. ودعوة بالحسنى. نعم. وابتسامة. نسأل الله أن يهدي الجميع. آمين. وأنا أثني على كلام الأخت محمد. نعم. أقول الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله أكبر. والله الذي لا إله إلا هو صدقت، لو أخلص الواحد فينا مع ربه تبارك وتعالى ودع الله خالصا من قلبه وقال اللهم أرني الحق حقا وزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وزقني اجتنابه، قالها بصدق بصدق بصدق مع الله تبارك وتقول الله لن يضيع، والله الذي لا إله إلا هو ليهدينه الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. فلذلك أنا أقول يعني الأصل أن الإنسان كذلك يتجه بصدق الله بصدق سبحانه وتعالى والله ليهدينه. صحيح. لعل نأخذ المتصل الأخير من مكة، الأخ هاشم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. مساكم الله بالخير، كيف حالك شيخ عثمان؟ يا مرحبا، أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله. والله ما اتصلت إلا لأقول لك أحبك في الله فقط. أحبك الله أحبك. ولا أبتغي بها إلا وجه الله. جعلك الله ذخرا للمسلمين. آمين. ونصرك يوم القيامة بنصرتك للنبي وآله وصحبه. آمين. وزوجاته. آمين. وجزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج. السلام عليكم. أنا أصلي من أهل العراق وجئت حاجا إلى مكة. ما شاء الله تقبل الله منك. الله يبارك فيك. الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شيخ الحبيب نأتي على يعني محورين أخيرين أرجو أن يتسع الوقت لهما. المحور قبل الأخير وهو يعني أيضا يعود إلى سؤال أخينا أبي سارة، ما المقصود بالعتبات المقدسة؟ وش ما في شيء اسمه عتبات مقدسة. التقديس الله هو الذي يجعله. نعم. الله جل وعلا من أسمائه القدوس. والقدوس هو المنزه عن كل نقص، سبحانه، السالم من كل عيب، سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقدس أشياء. نعم. يجعلها مقدسة. نعم. كما قال الله تبارك وتعالى عن نبي الله موسى. نعم. نبيه موسى صلوات ربي وسلامه عليه قال لقوم ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله. نعم. لكم. وكذلك قال لموسى أيضا إنك بالوادي المقدس طوى، فقال إن هذا واد مقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل صلي ها هنا فإنه واد مقدس، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى لإبراهيم طهر بيتي للطائفين، أمره وإسماعيل أن يطهر بيته سبحانه وتعالى. فالقصد أن التقديس أمر شرعي لا نملكه نحن كالبركة من الله. إيه نعم. لما نقول هذا شيء مبارك من الذي جعله مبارك؟ الله. الله. لما نقول هذا شيء مقدس من الذي قدسه؟ الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يحكم هذا شيء مقدس أو هذا شيء غير مقدس. فقضية نأتي نقول عتبات مقدسة غير صحيح. طيب. ولا نقول إذا قلنا أنها ليست مقدسة نقول هي مدنسة. لا، لم نقل هذا أحد. ما يلزم. ما يلزم. عرفان. وإنما هذه قبور. نعم. والقبور إن كانت قبور مسلمين زين، فهذه القبور يعني لا شك أنها تحترم وتصان. طيب. ويحرص الناس أن يدفنوا مع المسلمين. نعم. بل يجب أن يدفن المسلمون مع المسلمين. نعم. وكذلك إذا كانت القبور هذه لأولياء صالحين فيحرص الإنسان أن يدفن مع الأولياء الصالحين. كما استأذن أو قام أبو بكر وأمر بدفنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر استأذن عائشة أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتمنى أن يدفن مع صالح قومه. صحيح. مع الصالحين، أن يدفن بقربهم. أحب الصالحين ولست منهم. فالإنسان يحب أن يكون مع الصالحين قريبا من الصالحين، يدفن مع الصالحين، فما في بأس هذا. لكن أن يقال هذا قبر مقدس هذا قبر غير مقدس، من الذي حكم أن هذا قبر مقدس أو أن هذا قبر غير مقدس، أن هذه عتبة مقدسة هذه عتبة غير مقدسة؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ ثم كذلك تسمية القبر بالعتبة من أين جاء؟ إلا أنه يبنى عليها وهذا شيء محرم. وإنما الأصل أن هذه قبور، والقبور لا تدعى من دون الله تبارك ولا تدعى العتبات، وإنما هي قبور. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها قبورا، والله سماها قبورا سبحانه وتعالى. فالقصد أنها لا تسمى أولا عتبات، ثم لا تسمى مقدسة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدس هذه الأشياء كما أدعو لك، أسأل الله أن يقدس روحك يعني أن ينزهها سبحانه وتعالى. وتجد أيضا بعض العلماء قدس الله سره، يعني قدس الله روحه، نزه الله روحه، هذا من باب الدعاء. هذا طيب، لكن أن يحكم بأن هذا بركة أو هذا مقدس هذا شيء آخر لا يجوز. نعم. شيخ نختم يعني بقي يعني دقيقتان تقريبا. أثيرت في الزوعة اللي كانت قبل البارحة أو قبل البارحة بعض الأصوات ارتفعت بقولها حسين الحسين خط أحمر، هل الحسين خط أحمر عندنا أهل السنة أم لا؟ الحسين لا شك أنه خط أحمر، وعائشة خط أحمر، وفاطمة خط أحمر، والرسول خط أحمر، اللهم صل وسلم، والصحابة كلهم خط أحمر عندنا. عرفان. كما أنه لا يجوز أن يتكلم في عائشة لا يجوز أن يتكلم في فاطمة، وكما أنه لا يجوز أن يتكلم في عبد الله بن عمر لا يجوز أن يتكلم في الحسين، وكما أنه لا يجوز أن يتكلم في علي لا يجوز أن يتكلم في أبي بكر، وهكذا. صحيح. الصحابة كلهم عندنا خط أحمر، خاصة إذا كانوا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. طيب هؤلاء من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعني أفضل من غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع سعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة. هؤلاء من كانوا أفضل من غيرهم، إلا أن غيرهم لا يقل فضلا يعني بشيء كثير، وأنهم متقاربون. لكن القصد أن الحسين لا شك أنه خط أحمر. نعم نقول لكل أحد الحسين خط أحمر لا يجوز تجاوزه، وكذلك الحسن وكذلك ابن عمر وكذلك ابن الزبير، كلهم عندنا خط أحمر رضي الله عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا شيخنا هذا لعله يعني وسيدهم قبلهم اللهم صل وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. إذا شيخنا لعل هذا يكون يعني مسك الختام في هذه الحلقة التي يعني نرجو أن تكون هادئة، وطرح إن شاء الله تعالى مثمر ومباشر. أنا أريد أن أقول كلمة إن سمحت إن بقي وقت. نعم بقي وقت. يعني هي قضية الآن يعني قضية الحسين رضي الله عنه، يعني أنا أقربها يعني عندك النصارى مثلا عندما يأتون يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون لا نقبل أن تسبوا عيسى، ما في مسلم يسب عيسى صحيح، لكن أيضا لا نقبل أن تسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولن نسب عيسى لأنكم سببتم محمدا صحيح. لأن هذا لا هو خط أحمر عندنا صحيح. وكذلك الشيعة عندما يأتون زين يتكلمون عن أبي بكر وعمر وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، يسبونهم ثم يقول لا تتكلموا عن الحسين. لم نتكلم عن الحسين ليس خوفا وإنما لا نعم لأن الحسين عندنا كأبي هريرة كأبي بكر كعمر لا فرق عندنا بالضبط. طيب كلهم خطوط حمراء صحيح. فقضية أنهم يعني يقول لا تسبوا الحسين إنه خطأ، حتى إحنا عندنا الحسين خط أحمر لا يجوز التطاول عليه صحيح. لكن لا نقل أن تتطاول على غيره نعم. طيب لكن قد يكون أحيانا يعني بعض الجهلة نعم صحيح زين أنه يأتي يشوف هؤلاء يسبون عمر فيروح يسب علي عليا رضي الله هذا باطل لا يجوز جهل. هذا جهل ولا ترد البدعة بالبدعة ولا الضلال بالضلال ولا الكفر بالكفر صحيح. وإنما عندنا هم شيء واحد نعم. سواء عندنا لا يجوز تعدي عليهم أبدا نعم. رضي الله عنهم أجمعين. هذا شيخنا لعله أن يكون مسك الختام في يعني ما ذكرتموه بارك الله فيكم في بيان زبدة اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقولها ونصدح بها صباح المساء أننا نحترم ونحب ونوالي الحسن والحسين وعلي وفاطمة وسائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول ذلك لا محابة ولا مجاملة لأحد، إنما نقول ذلك من منطلق عقدي راسخ رسوخ الجبال في قلوبنا وفي قلوب جميع المسلمين قاطبة. لذلك أرجو أن الأسطوانة المشروخة هذه نغيرها شوي، التي مللنا من تكرارها ومن يعني إلقاء التهم جزافا على السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحلقة التي الماضية كانت بعنوان الآل والأصحاب أو الآل والصحابة محبة وقرب، وأثبتنا بالدليل القاطع والبرهان القاطع على تلك العلاقة المباركة بين الآل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لذلك أقول جينا على ختام هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعكم وأن ينفعنا بما ذكر شيخنا حفظه الله، وأن يمتعنا بعلمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. نلتقي أيها الأحبة في الأسبوع القادم، ويكون إن شاء الله موضوع الحلقة بعنوان ليشهدوا منافع لهم، يتكلم عن الحكم ووجوب وفضل الحج وما يتعلق بالحج من يعني فوائد وعبر وعظات، ثم بعد ذلك ستتبع حلقة أخرى عن مناسك الحج. فإلى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم.